ما حكم من حلق لحيته أو أخذ بعضها وترك بعضها؟ الذي يحلب لحيته يعتبر فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احفوا الشوارب واعفوا اللحى، ويقول: قصوا الشوارب أيضا واعفوا اللحى، ويقول: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. فالأوامر المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحية، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق لحيته، بل كانت لحيته تملأ صدره. وما ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا مسلما قد حلق لحيته وأقر، بل حلق اللحى يعتبر تشبها بأعداء الإسلام، يعتبر تشبها بأعداء الإسلام، ويعتبر أيضا تشبها بالنساء. فالواجب على المسلم أن يحافظ على الهيئة الإسلامية، يحافظ على الهيئة الإسلامية أينما كان، حتى لا يميع كما ماع غيره، والله المستعان. واللحية تعتبر زينة الرجل، واللحية تعتبر زينة الرجل. ولو رأيت من فسقة العلماء، لو رأيت من فسقة العلماء من يحلق لحيته فليس بحجة، ولو رأيت من الملوك والرؤساء من يحلق لحيته فليس بحجة. الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك إذا نظرت إلى أولئك العلماء الذين يحلقون لحاهم أو إلى الملوك والرؤساء لوجدتهم متأثرين بأعداء الإسلام. العلماء سواء كانوا متتلمذين لأعداء الإسلام أم كانوا متتلمذين لمن تتلمذ لأعداء الإسلام، أم متأثرين لمن تأثر بأعداء الإسلام. فلا ينبغي أن يقتدى بهذا ولا بذاك، بل السنة أحق بالاتباع. وكذلك الذي يأخذ بعضها ويترك بعضها، هذا أيضا لا يجوز له أن يفعل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعفوا، ومعنى اعفوا اتركوها كما خلقها الله، وافتروا ارخوا. وما جاء عن عبد الله بن عمر انه كان ياخذ اذا حج او اعتمر ياخذ ما زاد على القبضة، فهذا ليس بحجة، لان الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فان قلت إنني ربما أومر إذا كنت جنديا، الجواب: لا يجوز لك أن تطيع في هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، اللهم إلا أن تخشى أن يحل بك من الأذى ما لا تتحمله، فالله المستعان، والله المستعان ما يحل. فإن قلت ربما أدخل بلدا أو أرجع إلى بلدي وهم يزجون بمن رأوه ذا لحية إلى السجن، وأيضا يخشى عليه من القتل، إذا كنت تخشى على نفسك أن يحل بك أو بمالك أو عرضك ما لا تتحمله، فيجوز لك أن تحلق لحيتك. أما أن تحلق لحيتك وتتشبه بأعداء الإسلام هكذا من دون شيء، أو تبعا لأوامر زائفة زائغة، فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف.